الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما باب الصداق، صداق يعني المهر أيضا، ويستحب تسمية المهر في النكاح، فإن لم يسمي صح العقد ووجب مهر المثل بثلاثة أشياء: أن يفرضه الحاكم، أو يفرضه الزوجان، أو يدخل بها فيجب مهر المثل. يبقى المهر الحاكم يفرضه أو هما الاثنين، أو مهر المثل. قال الشارح: الصداق بفتح الصاد وكسرها، صداق صداق، وهو اسم للمال الواجب للمرأة على الرجل بالنكاح أو الوصف، وله اسمان، يقصد وصف الشبهة وله اسمان صداق، وله أسماء صداق: نحلة، فريضة، أجر، وهذه في القرآن، ومهر، وعليقة، وعقر، وهذه في السنة الشريفة. عقر ثبت في أثر عن عمر. والصداق مأخوذ من الصدق، وهو الشديد الصلب، لأنه أشد الأعواض ثبوتا. الأعواض جمع عوض، ثبوتا، فإنه لا يسقط بالتراضي. لما تيجي واحدة تقول لجوزها طب أنا خلاص مش عايزة منك الصداق، لا يسقط بذلك. والأصل فيه الكتاب والسنة. قال تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. والنحلة الهبة، وسمي نحلة لأن المرأة تستمتع بالزوج كاستمتاعه هو، بل هي أكثر، فتأخذ الصداق من غير مقابلة شيء. هذا وجه التفسير. وجه نحلة عصية، الوجه الثاني أنها عصية. ومن السنة من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: التبس ولو خاتما من حديد، التمس ولو خاتما من حديد. ثم إنه لم يجده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن، بما معك من القرآن. يبقى الصداق يا جماعة المهر جاز أن يكون على مال، وجاز أن يكون على منفعة، على منفعة أو على سلعة. ففي كونه أنه زوجه صلى الله عليه وسلم، زوج الرجل على ما معه من القرآن، على أن يحفظها القرآن. وهذا التحفيظ ربما كان أن يحفظ ليعلمه، أو أن يستأجر لها من يعلمه. فإذا عرفت هذا فالمستحب ألا يعقد النكاح إلا بصداق، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يعقد إلا بمسمى، يعني بمسمى الصداق، لأنه أدفع للخصومة. هيجي أبوها يقول: لا ده كان قايل لي 2000، يقول: لا ده أنا كنت قاصد أديله 1000. فالتسمية تدفع الخصومة. ومقتضى كلام الشيخ أن المهر ليس ركنا في النكاح، وهو كذلك. قال الأصحاب: ليس المهر ركنا في النكاح بخلاف البيع. الثمن ركن من الأركان في عقد البيع يا جماعة، إنما هنا المهر لا يعد ركنا. فإن ذكر السبب فإن ذكر الثمن ركن فيه، يعني ركن في البيع. والفرق أن المقصود الأعظم من النكاح الاستمتاع، وهو قائم متحقق بالزوجين، ولهذا لم يكن أي الثمن أي الصداق المهر في النكاح ركنا في النكاح بخلاف البيع، فإن العوض مقصود من البيع، أن لما ببيع عايز عوض عايز ثمن. فهذا يدل على ما ذكرناه في النكاح باعتبار جواز إخلائه من ذكر الصداق. لذلك قال تعالى: ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن إيه فريضة، يعني أنت ما اديتهاش مهر. وهو دليل مسألة التفويض التي ذكرها الشيخ بقوله: فإن لم يسمي المهر، يعني صح العقد. ومعنى التفويض إخلاء النكاح عن ذكر الصداق، وصورته أن يصدر من مستحق المهر بأن تقول البالغة الرشيدة: السيد، سواء كانت سيبا أو بكرا، زوجني بلا مهر. تقول لي: وياه زوجني بلا مهر أو على ألا مهر لي، فيزوجها الولي وينفي المهر أو يسكت عن ذكر المهر. ومن التفويض الصحيح أيضا أن يقول: سيد الأمة، زوجتكها بلا مهر، أو يسكت لأنه مستحق المهر. فإذا وقع العقد صحيحا لا يجب به مهر على الجدي الأظهر، كما هو مقتضى كلام الشيخ. ووجه عدم ثبوت المهر يا جماعة، عدم ثبوته بالعقد، أنه حقها، من المهر إلى حق المرأة، فإذا رضيت بعدم ثبوت أنها تتزوج من غير مهر لم يثبت، لأن الصداق لو وجب بالعقد لتنصف بالطلاق. تعرفين لو أن رجل عقد على امرأة وطلقها قبل الدخول لها الإيه يا جماعة؟ لها النصف. وعلى الأظهر هل يقول ملكت بالعقد؟ يعني هل الصداق يتملك بالعقد؟ إن تملك مهر المثل أو إن تملك مهرا ما، فيه قولان. وبالجملة فيها مطالبة الزوج بفرض مهر قبل المثل، وهو الوقت، لأن خلو العقد من المهر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولتكن على تثبت مما، ولتكن هي يعني على تثبت مما تسلم نفسها به. يعني نعم، هو عندنا يستحب. بص يا جماعة، هتيجي طبعا المسألة بعد كده هتيجي بالتفصيل، ولكن احنا بنقول الآن: فإن رضيت أن تتزوج بمهر وفرض على نفسه فريضة، تحول هذا المهر إلى واجب الأداء، خلاص يبقى دين، سواء كان آجلا أو كان عاجلا. وإن أطلق، يعني قال تزوجت هذه المرأة على 1000 ولم يحدد الأجل أو يحدد العاجل أم آجل، فالقول على أن الإطلاق يفيد يا جماعة التعجيل، إلا إذا كان العرف يقتضي غير ذلك، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرط. ولكن المرأة تزوجت من غير صداق أو رضيت لنفسها ذلك، هل يصح العقد؟ نعم يصح، فإن لم يفرض لها صداقا، ما حدد لها صداقا، تزوجها من غير صداق. فالأمر يا جماعة إن تزوجها فلها مهر المثل كما سنوضح، فلها مهر المثل لإن تزوج من غير صداق. طيب الصداق عوض وليس هبة. يعني المرأة وهبت زوجها الصداق، ده المقصد؟ ما طلبتش الوهب غير الزواج، عقد الزواج يقع بكلمة زوجتك، الهبة لا تقع بكلمة زواج، تقنى أو هبل لنفسك، وهو يقع زواجا عند الأحناف أو عند الحنفية خلافا عندنا، لأن عقود الزواج تقع بألفاظ مخصوصة زي الطلاق بالضبط. وله طرق كما ذكرها الشيخ، أحدها أن يفرضه القاضي، وذلك عند امتناع الزوج عن الفرض أو عند تنازلها على القدر المفروض، فيفرض الحاكم مهر المثل بنقد البلد حالا. يعني الزوج رفض، ترفع قضية، القاضي يحكم لها بمهر المثل ولا يزيد عن مهر المثل ولا ينقص، كما في قيم المتلفات، واحد أتلف شيء القاضي بيحكم بالتعويض. نعم الزيادة والنقص اليسيران الواقع منهما في محل الاجتهاد لا اعتبار به، ويشترط علم الحاكم بقدر مهر المثل، وإذا فرض لم يتوقف لزوم هذا الصداق على رضا الخصمين، لأنه حكم منه وحكم القاضي لا يحتاج، لا يفتقر يعني لا يحتاج لزومه إلى رضا الخصمين. يبقى المسألة طالما عرضت على القاضي إن الزوج هذا لم يفرض لزوجته مهر، فرض لها مهر المثل، ويكون حكما ملزما حتى وإن لم يرضى به يا جماعة الخصمان. الثاني أن يفرضه الزوجان، فإذا قدر قدر مهر المثل وهما يعلمانه يعلمانه فلا كلام. أنا عندي هنا في طلبة لعلماني، موجود عندكم كده؟ ها؟ يا أنا عندي هنا تصحيح في الكتاب، يعني وهم يعلمان يعرفان قدر هذا المهر فلا كلام، وإن جهل قدر المثل أو أحدهما هو الذي جهل وقدر فرضا فقولان. يعني أنا ما أعرفش مهر المثل دي تساوي كام، دي بالضبط ما أعرفش، فقلت 20,000 وهي تساوي 5، وهي تعلم ان اخواتها وخالتها وامها وعمتها اتجوزوا بخمسة، يبقى الزيادة لحكمها ايه؟ الاظهر عند الجمهور صحة ما قدره نص عليه في الام، سواء كان قدر مهر المثل او دونه او فوقه، سواء كان هذا التقدير مهر مثل او فوق او اقل منه، وسواء كان من جنسه او من غير جنسه، وسواء كان من نقد أو عرض، عرض يعني بضاعة جماعة سلعة، وسواء كان حالا أو مؤجلا، لأن الفرض بمنزلة الإصداق، ولو تراضيا على صداق عند العقد كذلك صح. ولهذا لو طلقها قبل الدخول يشتر ما فرضاه لأنه كالمسمى في العقد. يعني واحد قال لها هديك 20,000 صداق وطلقها قبل الدخول يبقى ليها كم يا جماعة؟ ليها 10. الصداق عندنا في مصر بيقع جزء منه نقدا وجزء منه يقع عينا عرضا، يعني انت بتعمل أيمة والأيمة صداق يا جماعة، طبعا تفتكر ان الأيمة خلاف المهر، المهر نصف بيدفع ذهبا اللي هي الشبكة ومؤخرا اللي هو المال، ويدفع عينا اللي هي اللي يا جماعة الأيمة. يبقى في الأشياء تعد صداقا، تعد صداقا. الطريق الثالث أن يدخل بها قبل فرض من الحاكم ما فرضش بها مهر، وقبل تراضيهما على شيء، وقبل ما يتفقوا على حاجة بنى بها، فيجب لها مهر المثل، لأن الوقت بلا مهر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن البضع فيه حق الله تعالى، ولهذا لا تباح بالإباحة فيصان عن صورة الإباحة. ثم المعتبر مهر مثلها وقت الوقت، المعتبر مهر المثل وقت الايه الوقت، أم وقت العقد، أم أكثر مهرا من يوم العقد إلى الوقت. هل المعتبر واحد عقد على واحدة من 5 سنين ولسه يدخل النهاردة عليه ولم يفرض لها فريضة، نقول ان مهرها مهر مثلها من 5 سنين ولا مثلها دلوقتي؟ خلاص، فيه اوجه. اصحها في المحرر والمنهاج ان الاعتبار بيوم اللي يا جماعة العقد، بيوم العقد. وهذا الوجه لم يحكه في الروضة بالكلية، بل صحح ان الواجب اكثر مهرا من يوم العقد الى يوم الوقت. يعني نشوف المهر إذا كان الأكثر يوم العقد والمهر بعد كده قل نتيجة لانخفاض الأسعار، يبقى نديها المهر الأزيد. نقله الرافعي عن المعتبرين، ثم نقله الرافعي في باب العتق أن الأكثرين على اعتبار يوم العقد، ذكره عند شرائه نصيب الشريك. يبقى الرافعي في المحرر، وبالتالي النووي في المنهاج، على أن الاعتبار بيوم يا جماعة العقد. في الروضة قال الأكثر من يوم الإيه العقد إلى الوقت. ولو مات أحد الزوجين قبل الفرض والوقت، فهل يجب مهر المثل أم لا يجب؟ فيه خلاف مبني على حديث، على حديث إيه مكتوب يا جماعة؟ بروع بنت واشق أنها نكحت بلا مهر، فمات زوجها قبل أن يفرض لها، فقضى لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمهر نسائها والميراث. حديث عند أحمد صححه الألباني. فاختلف الأصحاب في هذا على طرق، فقيل إن ثبت الحديث وجب المهر، وإلا فقولان، يعني إذا لم يثبت فقولا، وقد ثبت الحديث. وقيل إن لم يثبت فلا مهر، وقيل إن ثبت وجب المهر. هنا وجب، لأن المهر ثبت بالعقد فأصبح لازما، وإلا فلا يجب. وقيل قولان مطلقا وهو الأصح، الوجوب عدم الوجوب. وبه قطع العراقيون، واختلفوا في الأرجح من القولين، فقال الرافعي رجح صاحب التقريب والمتولي الوجوب، ورجح العراقيون والإمام البغوي والرويان أنه لا يجب، ومقتضاه رجحان الثاني وهو أنه لا يجب صرح، لا يجب صرح ولا تصريح، ولا يجب، لا يجب، أنه لا يجب. صرح بتصحيحه في المحرر، وقال النووي في المنهاج الأظهر وجوبه ولفظه اللي يا جماعة في الروضة. يبقى الحديث على أنه يجب، وده اللي يؤكد مذهب أوجب، لأن لها مهر المثل، لأن النكاح بلا صداق كما قال الشيخ إنما هي خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم. قلت والراجح ترجيح الوجوب، والحديث صحيح، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيره. وقال الترمذي حسن صحيح. والاعتبار بما قيل في إسناده وقياسا على الدخول، فإن الموت مقرر كالدخول، يعني المرأة بالموت يثبت لها الصداق بالكامل يا جماعة. يعني إذا مات الرجل عن امرأة لا تحسب كالطلاق، إذا مات قبل أن يدخل فكأنما دخل ولها الصداق كاملا. ولا وجه للقول الآخر مع صحة الحديث والله أعلم. فإن أوجبنا مهر المثل فهل الاعتبار بيوم العقد أو بيوم الموت أو بأكثرهما؟ فيه أوجه ليس في الرافعي ولا في الروضة ترجيح والله أعلم. ولو طلقها قبل الدخول وقبل أن يفرض لها وجبت لها المتعة ولا تشطير، يعني ملهاش النصف، لو فرض ليها يبقى ليها نصف الصداق، ما فرضش يبقى ليها المتعة، تفريعا على الأظهر لأنه لا يجب بالعقد شيء، فينحط الأمر إلى المتعة لمفهوم قوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرض. يبقى هذا الحكم يتعلق في من حدد مهرا للمرأة فرض لها فريضة، فخص سبحانه وتعالى التشطير بالمفروض، يعني إذا فرض لها فريضة. واعلم أن مهر المثل هو القدر الذي يرغب في أمثال المرأة، اللي زي المرأة دي هتاخد كام، مهرها كام، ولكن الركن الأعظم النسب، فيراعى أقرب من ينسب إلى أو من تنتسب إليه هذه المرأة زي أختها يا جماعة، ويراعى في نساء العقب أيضا تقارب الدرجة. يبقى نشوف خالتها وعمتها وبنت أختها وبنت أخوها الكلام ده كله. وإن متنا، وأقربهن الأخت للأبوين ثم الأخت لأب ثم بنات الإخوة لأبوين ثم لأب ثم العمات وكذلك بنت الأعمام. فإن تعذر يبقى النساء اللي هي جماعة العصبات واعتبر بذوات الإيه الأرحام كالخالات والجدات إلى غيره. ويقدم القربى فالقربى، يعني الأقرب فالأقرب من الجهات، وكذا تقدم القربى فالقربى من الجهة الواحد، يعني تقدم اللي من جهتين، جهة الأب وجهة الإيه الأم، أو من جهة الأب أو من جهة الأم. فإن تعذر ذلك إما بفقدهن أو لأنهن لم ينكحن أو للجهل، حينئذ فالاعتبار بمثلها من الأجنبيات، وتعتبر العربية بالعربية مثلها، والأمة بالأمة، وينظر إلى شرف سيدها وعدمه، ويعتبر مهر المعتقة بمعتقة مثلها، ويعتبر مع ذلك نساء البلد. فإن كان نساء عصباتها ببلدتها وهي في إحداهما ببلدتين وهي في إحداهما اعتبر بعصبات بلدها، فإن كنا كلهن ببلدة أخرى فالاعتبار بهن لا بأجنبيات بلدها. خلاصة الموضوع يا جماعة، يعني مهر المثل اشترك فيه العصبات النسب، أختها، ولاد إخوتها، ولاد عمومتها، ولاد خالتها، ده الاعتبار يا جماعة، ده الاعتبار. قلت ولهذا جزم به الرافعي، وكذا جزم به الرافعي والنووي، وهو غير خال عن الإشكال. وبالمثال يظهر الإشكال، مثاله امرأة في قرية من قرى مدينة، مهر مثل تلك المرأة في قريتها مع ظهور الرغبة الفانية، ومهر إخوتها في المدينة 200، فكيف تمهر مع الرغبة بال2000؟ فإن فرض تساوي البلدين في المهر أو حصل تفاوت الأمر أصبح سهل يا جماعة، وإلا فالإشكال قوي وينبغي الأخذ به، والله أعلم. وأعلم أنه يعتبر المشاركة في الصفات المرغبة المرغبة كالعفة والجمال والسن والعقل واليسر والبتارة والعلم والفصاحة وشرف الأبوين وسائر الصفات التي تختلف بها الأغراض، ومتى اختصت بصفة مرغبة سيل في مرضها في مهرها، وإن كان فيها نقص ليس بالنسوة المعتبرات نقص في المهر بقدر ما يليق به، ولو سامحت واحدة لم تلزم المسامحة، والله أعلم. يعني يا جماعة يقول لنا إن هناك أمور معينة تتدخل في مهر القاضي لما يجي يحكم لازم يخلي باله من قتل أهلها، من قتل المرأة الحاصلة مثلا غير اللي معها فدائية. أمر طبيعي لما تروح تتجوز دكتورة هتديها مهر كبير، تتجوز واحدة ما خدتش الابتدائية هتدفع مهر قليل، هتتجوز واحدة بنت باشا هتدفع مهر كبير، هتتجوز واحدة أبوها على قد حاله المهر هيقل وهد. يبقى هنا موضوع المهر يا جماعة مهر المثل بالذات، احنا بنتكلم عن مهر المثل، إنما لو في تسامح خلاص، إنما مهر المثل الذي يقضي به القاضي يتوقف على هذه الأمور. حتى النفقة التي يقضيها القاضي النفقة تتوقف على حال المرء، واحد فقير دخله 500 جنيه مثلا، القاضي لما يجي يحدد لها نفقة أو لأولادها نفقة المرأة هتبقى بسيطة، إنما لما يكون دخله 20,000 جنيه الحال هيختلف. فهذه الأمور تتفاوت، والقاضي يأخذ بالاعتبار المثلية سواء كان من ناحية أهلها أو من ناحية بلدها أو من ناحية صفاتها المختلفة من جمال وتعليم وحسب ونسب إلى غيره. قال الشيخ: وليس لأقل الصداق أو أكثره حد، ويجوز أن يتزوجها على منفعة معلومة. ليس للصداق حد يا جماعة، لا في القلة ولا في الكثرة، بل كل ما جاز أن يكون ثمنا من عين أو منفعة جاز جعله صداقا. يعني تتجوزها على متجاز مثلا، تديها متجاز مهر، تتجوزها على جزمة وإن كان في الحديث ضعف، تتجوزها على إزار، تتجوزها خاتم، تتجوزها على أن تحفظها للقرآن. وهذا لم يقل به كثير من أهل العلم، ولكن أخذ به الشافعي الحديث. علمها البخاري، ايه المشكلة عم الشيخ؟ بس انت لازم تعطيها حقها، قلت لها حفظك البخاري يبقى ابنك تحفظها، او تجيب لها حد يحفظها. نعم حظك بقى تفضل طول عمرك تدفع المهر. او منفعة جازة جعلها صداقا. قال ابو ثور، أبو ثور من تلاميذ الشافعي في العراق واستقل بمذهبه، يتقدر 5 دراهم. قال أبو حنيف 10 دراهم، وهذا التقدير إن ثبت فيه سنة وإلا فهو تحكم. طب ليه قال 5 وليه قال 10؟ هل من دماغكم كده 5 و5 دفع الحسد مثلا وتلك الحكاية؟ لا، قالوا إن أقل المهر هو المقدار الذي يقطع فيه، اللي إذا سرق أو إذا سرق يقطع أو تقطع يده. فقالوا بعضهم قال 5 دراهم، وبعضهم قال 10، بعضهم قال 50، بعضهم قال 40. فهذا اختلاف في هذا القدر. هي محاولة لوضع يعني حدود ثابتة وعدم جعل الأمر على الإطلاق. إنما الشافعية قالوا وفي السنة ما يدل على قولنا إن ممكن يتزوجها بأي مبلغ من المال قل أو كثر أو منفعة. ففي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي أراد أن يتزوج هذه المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا حاجة لي في النساء فوزنيها يا رسول الله. المهم الحدث فقال له النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما يا جماعة من حديث. وهو حديث طويل وفي آخره زودتكها بما معك من القرآن. وفيه دليل المبالغة في القلة وجواز جعل المنفعة يا جماعة صدقا للقلة يعني خاتما من حديث منفعة يعني حفظها القرآن. وفي حديث عامر بن ربيعة أن امرأة من بني فزارة تزودت على نعلين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضيت عن نفسك ومالك بنعلين؟ قالت نعم فأجاز. رواه ابن ماجه والترمذي وقال حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح. قال ابن عساكر صحيح ولكن الحديث ضعفه الألباني. قلت وفي الاستدلال على أبي حنيفة به أي بهذا الحديث وقفة لجواز أن النعلين كان يعدلان 10 درجات. وأحسن من هذا الرد قوله صلى الله عليه وسلم أدوا العلائق علائق ما المهور يعني. قيل وما العلائق؟ قال ما تراضى به الأهل. والحديث أيضا ضعيف جدا. أبوا بالقياس فيقال أنه لا يتقدر المهر لا يتقدر لأنه بدل منفعتها فلا يتقدر كالأجر. لما تجيب سباك أو تجيب نجار الأجرة بتاعتهم مش ثابتة، كل واحد له أجرة مختلفة على حسب صنعته على حسب الحجم العمل وعلى حسب أشياء كثيرة. فكذلك النساء على حسب جمالها على حسب على حسب حسب. فكل امرأة لها يا جماعة لها قدر يختلف عن الثاني. ثم هذا في المرأة الرشيدة وفي سيد الأمة. أما الولي إذا زوج المحجور عليه واحدة مخها ضعيف محجور عليه فليس له النزول عن مهر مثلها. نعم يستحب ألا ينقص عن 10 دراهم للخروج من الخلاف ويستحب ألا يزاد على صداق أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم 500 درهم. فإن قلت فهذه أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وأصدقها 400 دينار فالجواب أن هذا القدر من فعل النجاشي من ماله إكراما لسيد الأولين والآخرين لأنه صلى الله عليه وسلم أداه وعقد به يعني بالمهر هو 500 درهم وفعل ذلك النجاشي جريا على أخلاق الملوك واستعمال العزم الصنيعة فزاد المهر إلى 400 دينار. ولا يسقط بالطلاق قبل الدخول ويسقط بالطلاق قبل الدخول نصف المهر. إن طلقها قبل أن يدخل بها يبقى لها يا جماعة لها النصف. نعم لا إذا فرض لها فرض قلنا إذا لم يفرض لها فرض فلها المتعة يحددها القاضي أو إذا تصالح عليها. واعلم أن المرأة تملك الصداق بالعقد الصحيح أو بالفرض لأنه عقد يملك به يملك أو يملك به العوض وهي الانتفاع بالبضع وتوابعه فتملك فتملك فتملك فتملك به كالبيع يعني المرأة تملك العوض عن بضعها كالبيع. وهذا إذا كانت التثنية صحيحة، وإلا فتملك مهر الملك أو هي تملك، فتملك مهر الملك إذا لم يفرض لها قرين. ثم استقراره يحصل بطريقين، استقرار يعني أن المرأة تتملك هذا الصداق بطريقين، أحدهما الوطء، وإن كان حراما كالوطء بالحيض أو الإحرام، قوله تعالى كيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، وفسر الإفضاء بالجماع، ويحصل ذلك بوطأة إيه لما واحد. يبقى أول حاجة المرأة تستحق الصداق بالكامل إذا وطأها. طب إذا وطأها في الدبر هل تستحق الصداق؟ في هنا جماعة وجهين، وجه أن الوطء يختص بالفرج لا بالذكر، والوجه الثاني أنه يعتبر وطئا. الطريق الثاني يستقر بموت أحد الزوجين ولو قبل الدخول، لأن بالموت انتهى العقد، فكان كاستيفاء المعقود عليه بالإيجار، يبقى الصداق بالكامل. ويستثنى من الموت ما إذا قتل السيد أمته المزوجة، فإنه يسقط مهرها على المزوج. فلو لم يحصل الوطء ولا موت وحصلت فرقة قبل الدخول نظر، إن كانت الفرقة منها بأن فسخت النكاح بعيبة أو أرضعت زوجة له أخرى صغيرة ونحو ذلك، أو فسخ النكاح بها، فيسقط الجميع، لأن وإن كانت الفرقة يعني الطلاق لا بسبب منها ولا منه تشطر المهر، يعني لو طلقها قبل الدخول لها النصف على طول. وذلك كما إذا طلقها بنفسها أو فوض الطلاق إليها، قال لها يعني فوضت إليك الطلاق، فقالت إني طلقت منك، وقع طلاق، ففعلت، أو إن علق طلاقها بدخول البيت فدخل، لأن الطلاق المشروط عندنا واقع، أو خالعها، وبكل فرقة تحصل لا بسبب المرأة، واحتج للتشطير، يعني تاخذ النقطة بإيه يا جماعة؟ بقول الله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. ووجه ذلك من جهة المعنى بشيئين، وكان القياس سقوط جميع المهر، لأن ارتفاع العقد قبل تسليم المعقود عليه يقتضي سقوط جميع العوض كما في البيع والإيجار، ده القياس. ولكن هذا القياس يرد بالإيه يا جماعة؟ بالنص. وأحد الشيئين أن الزوجة كالمسلمة إلى زوجها نفسها بنفس العقد، لأن التصرفات التي يملكها الزوج تنفذ من وقت النكاح ولا تتوقف على القبض، فمن حيث أنه تنفيذ تصرفاته استنفذ بعض العوض، أنها تنفذ تصرفاته استنفذ بعض العوض، من حيث أنه لم يتصل به المقصود سقط بعضه، يعني فبيقول إن بمجرد ما عقد عليها له بعض الأمور، كأن تسمع لكلامه إلى غيره، وإن كان لم يستمتع بها بالنكاح وغيره، عشان كده سقط بعض العوض. ولكن الأول نقول أن هذا نص في المسألة، موضوع مش محتاج إن احنا نبحث عن أدلة عقلية تقول لنا إن القياس يخالف والقياس يسقط المهر، ثم بعد ذلك تبحث عن مخرج من هذا، نقول لا، طالما أن هناك نص في المسألة يقدم على القياس. الشيء الثاني أننا لو حكمنا بسقوط المهر جميعا لاحتجنا إلى إيجاب شيء للمتعة، فكان إبقاء شيء مما هو واجب أولى من إثبات ما لم يجب. إذا عرفت هذا فمتى يرجع إلى النصف؟ فمتى يرجع إلى النصف؟ الصحيح أنه يعود إلى نفس الطلاق، فنصف ما فرضتم أي فلكم نصف ما فرضتم، فهو في قوله ولكم نصف ما ترك أزواجه، يبقى بمجرد ما يطلق يبقى نصف المهر الذي قد حدد. الوجه الثاني أن الفراق يثبت له خيار الرجوع في النصف، فمن شاء تملكه ومن شاء تركه كالشفعة. ودي يا جماعة أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. والثاني لا يرجع إلا بقضاء، لازم الأمر يحتاج إلى قضاء. فالقاضي فعلى الصحيح لو حدثت في الصداق زيادة بعد الطلاق كان له نصفها، سواء كانت زيادة متصلة أو منفصلة، أمهرها 2000 وزود 1000، يبقى ياخد يا جماعة نصف 2000 ولا نصف 3؟ نصف 3. وإن حدث في الصداق نقص كان لها 2000 وزدها 1000، كأن وجد من الزوجة تعدي بأن طالبها برد النصف فامتنعت، فله النصف مع إرش النقص. يعني هو مديها 2000 رجعت له، قالت له انت اديتني 1000 بس ورجعت له 500، يبقى القاضي يحكم بإرجاع ما نقص من نصف الصداق. وإن تلف كل الصداق يبقى فله النصف مع إرش النقص، فإن تلف كل الصداق. والحالة هذه فعليها الضمان وإن لم يوجد منها تعدي فوجهان. يعني كان صداقها إداها مثلا في الصداق إداها ثلاجة، لما حصل خلاف قالت له الثلاجة باظت، هي الثلاجة ضمان عندها، إلا إذا كان هذا الفساد من غير تعدي وهي ما تعدتش في ذلك، يبقى وجهان، أحدهما وهو ظاهر النص، وبه قال العراقيون والرويان أنها عليها غرامة إرش النص، خلاص. وإن تلف غرمة البدل كله، لو الحاجة تلفت بالكلية هنغرمها الحاجة كلها، لأنه مقبوض عن معاوضة، فأشبه المبيع في يد المشتري بعد الإقالة. ففي الأم نفس يشعر بأنه لا ضمان، بل قال المراوزة لأنه في يده بلا تعدي فأشبه الوديعة. يبقى هم اختلاف في هل هذا يأخذ شكل الوديعة، والوديعة حكمها إن هلكت من غير تعدي خلاص، ولا هو أصلا كالإقالة، كالمال أو المبيع في شري بعد الإقالة. يعني إيه بعد الإقالة؟ أنا دلوقتي يا جماعة رحت اشتريت منك الكوباية، وبعدين قلت لك يا أخي والله أنا عايز أرجع الكوباية دي، فهذه إقالة، هذه إقالة، الكوباية معايا لسه موديتهاش فهلكت، طالما أنها هلكت لا شيء لك عندي من المال. أو أنا مثلا على ما اديت لك الكوباية قلت لك خد الكوباية واديني فلوسي، فتحت الخزنة لقيت الفلوس اتسرقت، هل هذا يسقط في حقك الثمن؟ لا، لازم ترجع لي ثمنه، لأن دي فسبب الخلاف في المسألة هل تعد هذه المسألة إن طلقها كالإقالة ولا تعد كالوديعة. فإن كانت كالوديعة وحدث هلاك للصداق من غير تعدي خلاص فلا ضمان. أما إن قسناها على البضاعة في يد المشتري قبل الإقالة أو بعد الإقالة بعد ما أقاله البائع، يبقى في الحالة دي لابد من إعطاء الصداق من غير اعتبار بالنقص. ولم يصحح في الروضة شيء كالشرح الكبير، ولكن رجح الرافعي في الشرح الصغير الأول، قال هو كان يا جماعة كالسلعة في يد المشتري بعد النكاح، فعلى الأول وهو المصحح. فلو قال الزوج حدث النقص بعد الطلاق فعليك الضمان، قالت بل قبله فلا ضمان علي، فمن المصدق؟ وجهان أصحهما المرأة، لأن الأصل براءة الذمة، ولو رجع يبقى أصل براءة الذمة، ولكن قولها يقدم بيا جماعة بيمينها بيمين. ولو رجع إليه كل الصداق بفسخ فتلف فيه فهو مضمون عليها، كالبيع ينفسخ بإقالة أو برد عين. يعني لو كان العقد مفسوخ لأنه تزوج من أخته في الرضاعة وقبل ما ترجع له الحاجة فسخت، فده يبقى أقرب شبها بالإقالة بعد بهلاك السلعة في يد المشتري بعد الإقالة، فعليه الرد. وقوله يسقط نصف المهر يعني في الدين، فإن أصدقها دينا في ذمته قال لها مهرك 1000 جنيه سقط نصفه بمجرد الطلاق على الصحيح. وعند الاختيار على الوجه الثاني، فلو كان أعطاها الصداق الذي في ذمته والمؤدى باق، فهل لها أن تدفع قدر النصف من موضع آخر لأن العقد لم يتعلق بعينه؟ يتعلق يا جماعة، كلمة عندي فيها تصحيح، أم يتعلق حقه فيه لأنه يتعين بالدفع، فأشبه الصداق المعين ابتداء وجهان أصحهما الثاني والله أعلم. طبعا الكلام ده عندنا مش متحقق شوية، لأن الصداق عندنا مال زي ما قلنا المال أو الأيمة، وتقوم بمال أيضا وذهب وهو موجود أو يقوم بمال. المسألة دي يا جماعة كنا سئلنا من فترة، كان تقدم أخ لأخت وعقد عليها وأراد أن يقدم ذهبا، طبعا الشبكة، فأبو العروس الحقيقة قال له والله اديني فلوس وأنا أجيب لك الذهب دوت من بره أرخص وأفضل وأحسن، وفعلا جاب الشبكة نفترض ب5000 جنيه وتم العقد. ثم قالت المرأة لا أريده لا أريده، وتصالح على أن يتم الطلاق ويأخذ ماله لا حرج. لما جم عند الشبكة الأب قال لا أنا هدفع ال5000 جنيه اللي أنا خدتها منه، والزوج قال والله أنا اديت له 5000 جنيه اشترى لي ذهب، فالذهب بتاعي اللي أنا اديته إيه للزوجة صدق، فاختلف في ذلك. فهنا الحكم يا جماعة إيه؟ نقول أن الزوج عندما دفع الفلوس وكل ولي الزوجة بأن يشتري له ذهبا، فاشترى له ذهب بالوكالة، فأصبح الذهب ملك مين؟ ملك الزوج، فأعطاه للمرأة صداقا. فلما ردت الصداق ترد الصداق نفسه طالما هو موجود، إنما أو يتصالح على قيمته، أو إذا هلك فله إيه؟ فله القيمة نفسها. أنا جايب 80 جرام تمنهم كم وخذهم، ده بالنسبة للأمر. يعني واحد متجوز واحدة بقالهم مثلا 10 سنين وكان جايب لها 200 جرام أيامهم كانوا 3000 مثلا، وحدث فسخ واتفق على أن ترد له مهره لأي وضع، اتفق على طلاق أو ثبت أن هذا الأمر كذا أو كذا إلى غيره، مش تيجي تقول له خذ 3000 جنيه، هتقدم له المهر الذي قدمه زاد ثمنه أو قل، لأن الذهب زي ما عايزين ممكن يا جماعة ممكن يقل. فرع إذا وهبت الزوجة الزوج صداقها المعين، قالت لي يا عم أنا مش عايزة منك الفلوس الصداق، تعال تجلي كده وقالت له انت ليك انا ليا عندك 2000 جنيه مش عايزها. نظر ان كان بعد ان قبضته هي قبض فلوس دي وطلقها قبل الدخول فهل يرجع عليها؟ يبقى اذا وهبت الزوجه الزوج صداقه المعين نظر ان كان بعد ان قبضته يعني خلاص قبضت الفلوس دي وطلقها قبل الدخول فهل يرجع عليها يعني بالنصف الثاني؟ انا ليا النصف بس وانت وهبتي لي المال كله. قولان الاظهر عند الجمهور يرجع بنصف بدله يرجع بنصف بدله اما المثل او القيمه. وان وهبته اياه قبل ان تقبضه فطريقان، قيل لا يرجع قطعا، والمذهب طرد القولين سواء قبضته ام لا ولو كان الصداق. هنا نقطة يا جماعة، خلاف في ايه؟ هي لو قبضت المال وهبته المال يعني بسهوله اصبح المال بتاعه، ما احنا عارفين ان الهبة يتملكها بالايه؟ بالقبض، مش كده؟ لما اقول لواحد انا هديك 1000 جنيه هدية مني ليك ولا ليها قيمة، انما لما اديك 2000 في ايدك تاخدهم تحطهم في جيبك فقد تملكت بالايه؟ بالقبض. ماشي يا جماعة؟ فالست دي عقد عليها وراحت مطلعة له القرشين اللي هي خدتهم وقالت له خد. فإذا طلقها رجع عليها بنصف المهر. قلها لا، التملك الأولاني ده بالهبة خلاص انتهينا منه، دي فلوسي، وأنا دلوقتي طلقتك كنت بديك 2000 جنيه أنا عايز منك 2000 جنيه. إنما لو كان الكلام كلام في الهوا كده، أنا مفيش أحلى منك، أنا قالت له بص أنا مش عايزة الفلوس، هي لا دفعت ولا لسه قبضت، طالما لم تقبض ولم تقبضه فبالتالي لا يستحقه إلا بالإيه؟ بالقبض. يبقى ده كلام في الهوا يا جماعة، خلي بالك. ولو كان الصداق دينا فأبرأته منه لم يرجع على المذهب، كما لو شهد شاهدان بدين وحكم به ثم أبرأ المحكوم عليه ثم رجع الشاهدان عن الشهادة فإنهما لا يبرمان للمحكوم عليه شيئا. ولو أصدقها دينا فقبضته ثم وهبته منه ففيه القولان في هبة العين، وقيل يرجع بالشطر قطعا فيها خلاف. يبقى لو أبرأته، تاني نقرأ، فلو كان الصداق يا جماعة دين زي المؤخر كده، فأبرأته منه، أبرأته منه لم يرجع على المذهب، لم يرجع على الإيه؟ على المذهب، كما يعني ليس له أن يرجع عليها بالإيه؟ بالنصف، لأنه ده مازال دين لسه لم تقبضه حتى يعني حتى تعطيه إياه، كما لو شهد شاهدان بدين وحكم به ثم أبرأ المحكوم عليه، أبرئ المحكوم عليه ثم رجع الشاهدان عن الشهادة فإنهما لا يغرمان للمحكوم عليه شيئا. ولو أصدقها دينا فقبضته ثم وهبته منه ففيه القولان اللي هو الرجوع وعدم الرجوع. خالع رجل قبل الدخول فرع، خالع زوجته الدخول على شيء غير الصداق فله المسمى الذي خالع عليه وله نصف الصداق. بصوا يا جماعة المسألة ازاي بقى، لما نتكلم عن الخلع يجوز انك تخلعها لغير الصداق بأزيد او اقل لانها تشتري نفسها. فهنا خالع زوجته قبل الدخول على شيء، قبل الدخول على شيء غير الصدق، فله المسمى الذي خالع عليه وله نصف الصدق، يعني خلعها على 2000 جنيه وكان مديها شبك، يبقى ياخذ 2000 وياخذ نصف الشبك. نعم ان ايه تاني، خالع زوجته قبل الدخول على شيء غير الصدق، قال لها 2000 جنيه وطلق، فله المسمى الذي خالع عليه، هياخد الحاجة اللي هو قال عليها، ولها نصف الصدق، يبقى هو دي النصف وهي لها نصف. وإن خالعها على صداقها فقد خالعها على ماله وعلى مالها، لأنه عاد إليه نصف الصداق بالخلع، فتحصل البينونة وتبطل التسمية في نصيبه وفي نصيبها قولا، في نصيبها قولا تفريق الصفقة. وإن صححنا التسمية، وإن صححنا التسمية فيه وهو الأصح أي في نصيبها، فللزوج الخيار إن كان جاهلا بالتفريق والتشتير، فإن فسخ رجع عليها بمهر المثل، رجع عليها بمهر المثل على الأزهر. وفي قول ببدل المسمى المثل، وإن كان مثليا أو القيمة، وإن جاء رجع عليها بنصف مهر المثل على الأزهر، وهو القول الآخر بنصف الصداق أو قيمة، والله أعلم. كلام ده هيجي بالتفصيل لما نتكلم عن الخلع يا جماعة. هنا الحقيقة في المسائل المرتبطة بقضية الخلع، والخلع ده فصل كامل، باب كامل هنتكلم عن الخلع فيه وعن حقه وعن صداقه إلى غيره، فيؤجل إلى الكلام عنه. والناس اللي بيكتبوا قوائم خلاف الواقع هو وما كتب على نفسه، يعني أنا أصلا جبت لها عفش ب3000 وفاتت عفش ب100000، أنا وما أخذته على نفسي، فالجزء الذي لم يأتي به الرجل أصبح دينا عليك، يؤدى في وقته إن شاء الله. نعم نعم، لأن الصداق إنما هو عوض عن الوصف، عشان كده فله الصداق بما استحل من إيه؟ من فرضها، يعني عقد عليها وبنى بها، فلما دخل بها وجل بها عينا، فالصداق لها إن أتاها، ويرجع على وليها لأنه غرر به. وهذه المسألة تكلمنا عنها. طيب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.